بجل على إخوانه الأبياء وآل كل وأزواج كل التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا وسامحنا والدينا وشيخنا ولو حق علينا لنعزم أن خير جزاء. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين كتاب اللباس. قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا يواري يعني يستر عوراتكم وكذلك ريشا وكذلك من الريش كذلك يقنع اللباس من القطن ومن الأشجار ويصنع كذلك من صوف الحيوانات وكذلك يصنع من ريش الحيوان الطائر الذي يطير. نعم. وقرئ ورياشا. نعم. قال القتيبي الريش والرياش ما ظهر من اللباس مثل اللبس واللباس والحرم والحرام. وقيل الرياش الخصب والمعاش. وقال مجاهد قوله عز وجل وريشا أي مالا. وكل ما ستر الإنسان فهو ريش ومنه ريش الطائر. يقال تريش الرجل إذا صار ذا مال وحسنت حاله. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن أبي أزهب الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. الحبرة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثنا المطهر. الحبرة والله ألا أنت ما سيأتينا لحين تنشيخ يفسرها. الحبرة وإذا تسميها المصانف اللي تسميها المصانف التي أتينا من جهة اليمن المخططة في بعضها بيض وأطرافها حمر كفر يمكن أن الإنسان يحرم بها بعضها بيض بعضها مصانف نسميها المصانف يتغطى بها الإنسان طويل. نعم. قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا أبو يعلى هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قلت أي اللباس كان أحب أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم أيضا عن هداب بن خالد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزائي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. يعني الثياب القميص المراد بها الثياب. نعم. الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تلميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما يعرف من حديث عبد المؤمن بن خالد وهو مروزي تفرد به. وروى غير واحد أن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب يقول أن عبد المؤمن أن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وغير أبي تميلة لا يذكر في روايته عن أمه عن أمه. قال محمد بن إسماعيل عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح. صح، من الذي قال؟ البخاري. حاكم، حاكم رحمه الله، إمام، إمام في الإيه؟ إمام في الحديث رحمه الله. كم يذكر، كم يترحم عليه كل يوم في الدنيا، كم يترحم على هذا الإمام البخاري في اليوم، كم آلافات من حسن نيته، من حسن نيته. نعم، ولا الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة ما يذكرون قدوه، بل هو كل يوم يذكر وفي كل وقت يذكر. قال البخاري، إيش دليلك؟ دليل حديث البخاري رحمه الله. ما يسأل إنسان إذا يقول دليل حديث مسلم رضي الله عنه. من حسن النية، من حسن النية، ما ترك أرضا إلا نزل وذهب إلى اليمن، إلى هنا، إلى هنا، إلى هنا، كله يروي الأحاديث، يأخذ الأحاديث من العلماء الثقة رضي الله رحمه الله. نعم. باب الجبة. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وقيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. الجبة مثل الثوب، بس إنما هي مفتوحة من قدام، مثل البالطو والجبة، إنما البالطو له جيوب والجبة ليس لها جيوب، مثل الذي يلبسها الذي يطوف الناس، الذي يطوف الناس. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق أن عروة بن المغيرة. وقال زكريا عن الشعبي جبة من صوف. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هناد قال حدثنا وقيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدري بزا من هجر إلى مكة. الوكيع هذا شيخ أحد مشايخ الشافعي، أحد مشايخ الإيه الشافعي، والشافعي ما حفظه إذا نظر إلى الصفحة الأخيرة قبل الأولى حفظه. شوف، مع هذا كله يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظه وأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شوف، شكوت إلى وكيع يقول أنا ما أحفظ كثير، مع أنه إذا نظر إلى اليسرى يحفظها قبل اليوم. شوف، طيب، فماذا أرشده وكيع إلى ترك المعاصي؟ نسأل الله أن يقوينا وإياكم ترك المعاصي وعدم أكل الربا وأكل الحلال، كل هذا مما يعين استجابة الدعوة وصلاح الإنسان، نسأل الله أن يصلحنا. نعم. عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر إلى مكة. جلبت يعني أتينا من محل فائدة إلى مكة. الجالب إليها مرزوق، والذي يخرج منها شيئا إلى برة وعياذ بالله ممقوت. الجالب إلى مكة مرزوق، والذي يخرج الأشياء من مكة ممقوت. نسأل الله العافية. يجبى إليها ثمرة كل شيء، يجبى، يؤتى إليها ثمرة كل شيء. ألم نمكن لهم حرما آمنا؟ الله يقول ألم نمكن، استفهام تقريري، يعني مكننا لهم حرما آمنا. يجبى، يؤتى إليهم كل شيء. كل يوم تتلقى البرتقال في السوق، كل يوم تتلقى التفاح في السوق، كل يوم تتلقى الموز في السوق، ما ينقطع التمر، الأرز بأنواعه. في بلد مثلها أبدا. الحجاز، مكة والمدينة ما في، لأن البلدان كلها تخدمها، ما في زرع. كل البلدان وتخدمها. يشهدون الله تعالى يقول رزقا من لدنا، رزقا من لدنا. بعد الصالحين، بعد الصالحين يقولون على أن هذا الذي يأتي إلى أرض من الأرزاق من هذه ربما يكون من عند الله ليس من بساتين. يعني الله يقول رزقا من لدنا يبارك فيه، يؤتى شيء قليل لكن الله يبارك فيه سبحانه وتعالى، ينزل فيه البركة. نعم الله يؤدبنا فيها، الله يؤدبنا فيها، الله يؤدبنا فيها. نعم. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويلا سراويلا فاشترى سراويلا ثم في حق ألف الشيخ. نعم في ألف بعد الله نعم وثم وزان يزن بالأجر فقال إذا وزنت فأرجح. باب تقصير الثياب. هذا مما يدل على أنهم كانوا يزنون يزنون بعض الأشياء على الأكمشه. نعم. باب تقصير الثياب. قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، قيل معناه قصر فإن تقصيرها طهرها فإنه أبقى وأنقى. يعني ارفعها عن الكعبين، ارفعها عن العظم النادر، لا تنزل عن العظم العيش الذي يصف ثيابك يعني على تسفيره، يعني على أن لا تجعلها طويلة لئلا يتأدى إليها الوسخ ويتأدى إليها النجاسة النجاسة. نعم. وهي ثياب الرجل، الرجل يدل على المهنة ويدل على الشطارة، يدل على الشطارة، فلابد أن تكون ثيابه مرفوعة عن الإيه عن الكعبين. نعم. وقيل وقلبك فطهر مما يستقذر من المعاصي والآثام. وقيل وثيابك فطهر بالماء من الأنجاس، وهو قول ابن زيد وابن سيرين ورجحه الجمهور. كله جائز، كله جائز. طهارة القلب لا بد منها، وهي ألا يكون في قلبك حقدا على أحد من المسلمين، وألا تظلم، وألا تغش، وألا وألا وألا. طهارة الباطن وطهارة الظاهر. نسأل الله أن يطهر ظواهرنا وبواطننا. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل الأقيلي عن شهر بن هوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكم هذا كانت كم كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسج يرسج وكوع يلي إبهام يدين. هذا العظم يسمى كوع. يقول لك فلان ما يعرف كوعه من كوعه، يقول إني كوعك من كوعك، تعرفه ما تعرفه. وكوع يلي إبهام يدين وما يلي لخنصره الكرسوع، والرزق في الوسط، الرزق العظم الوسطانية الخفيفة دي يجي الكوف. نعم. وكوع يلي إبهام رجله. واحفظ بديت من الغلط، لا تقول زي ما تنجى بس تجي تسمع ما تحفظ، تروح فاضي تجي فاضي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. الرسغ منتهى الكف عند المفصل. منتهى الكف. نعم. قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بعبد الشيخ قال أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواب بهذا الإسناد، وقال كان يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من الرسغ. قال تجاوز. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يجر ثوبه يعني يرخي عن الكعبين، لكن يرخي لجل إيه؟ لجل يتيه ويتكبر. كما سمع الحديث هذا سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله والله إن إزاري لا ينزل، يعني معناته الرسول ما فعلته للتكبر يا أبا بكر، مثل كما يعني مثلا ما يفعله التكبر. قال اشتكى يا رسول الله إنه ينزل ما يمسك. نعم صحيح. هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم كلهم يخبرون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. لا ينظر الله يوم القيامة نظر إيه؟ نظر رحمة وشفقة، بل ينظر عليه نظر غضب. نعم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد بن إسماعيل وأخرجه مسلم بن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أبو الحسن البخاري رواه عن مالك ومسلم رواه عن مالك، إذن هو حديث إيه؟ متفق عليه. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. يعني في العمامة يطول العذاب، هذه اللي من وراء يطولها للآخر إلى الآخر. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. سالم ولد سيدنا عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة في زمانه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه إلا أن أنتبه له أرفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع للخيلاء. هذا حديث صحيح. أخرجه محمد بن أحمد بن يونس عن زهير عن موسى بن عقبة. الباب بعيد وصل. ها وصل الباب موضع الإزار هذا بعيد. هذا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ رحبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كيفية حساب الحمل إلى أن قال رحمه الله. مثال ذلك زوجة حامل وأم وأب زوجة حامل مات بكر عن زوجة حامل وأم وأب أم أب أمشي. والأضر في حق الورثة خلاص. والأضر في حق الورثة عند الشافعية والحنابلة أن يكون الحمل عددا من الإناث فتعطى الزوجة ثمنا عائلا. هي شوف دحين نجعل الحمل هذا نجعله بنتين أو أكثر من دينها أو أكثر. هذا الحمل نجعله فيكون البنت لهم ليه الثلثين. المسألة اجتمع عندنا ثلثين ثلاثة واجتمع عندنا حق ليه الزوجة كم ثمانية المسألة من كم من فيها جيب الى 24 يا شيخ اخرج الى 24 من فيها جيب الى 24 من الثمانية حقة التمن والثلثين ثلاثة في ثمانية بين متباين إذا واحد ما فهم القاعدة الكلام كله على القاعدة. إذا فهم القاعدة حتى لو ما عنده كتاب علمي معي في صدري حيث ما يممت كان معي. شوف علمي في صدري حيث ما يممت رحت كان معي لا في حقيبة ولا في قرطاس لا في حقيبة شنطة ولا في ايه ولا قرطاس. سيدنا الغزالي رحمه الله كان يكتب وترى قولوا النصوص الشنطة حقته اللي كان فيها العلم. قال لهم خلاص انا ما عندي علم الحين. قالوا اذا انت فارغ الان ليش ما تحفظ ليش ما تحفظ تعرف تطيح في الشفرة شغلة تعرف تدخل دخل هذا العلم جوا. نعم المسألة من كم يا سيدي؟ من 24 سواء عندك أو البنتين لا الحمل تقدير الموت. طيب والأبر في حق الورثة عند الشافعية والحنابلة أن يكون الحمل عددا من الإناث. نعم. فتعطى الزوجة ثمنا عائلا ثمن ثلاثة. شايف الأم لها كم؟ السدس. لأنه في حمل في ذرية السدس أربعة. ها الأب له إيش يأخذ السدس مع الباقي كان في شيء باقي يأخذه. البنتين لهم الإيه الستة عشر أجمعها سنة 27. المسألة عالة ستأخذ الزوجة ثلاثة من 27 أصبح ثمن الزوجة تسعة من ما قال سيدنا علي ثلاثة من 27 تسعة ولا ما تسعة. فتعطى الزوجة ثمنا عائلا والأب سدسا عائلا والأم سدسا عائلا. نعم. ويوقف الباقي وهو 16 من 27 هذه 16 موقوفة حتى أن يظهر الإيه التي هي الحمل. الحمل بالدين. نعم. ويوقف الباقي وهو 16 من 27 لأننا اختصرنا الجامعة إلى 27 لتوافق أنصبائها وهي 24 و27 والموقوف 128 بالثمن إلى ظهور الحمل. فإن ظهر أن لا حمل أو ولد ميتا فالعمل يكون بموجب مسألة الموت الأولى التي هي من أربعة فتأخذ الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والأب الباقية لأنها إحدى الغراوين. أسمع جيد خليني نمشي معك الكتاب. أول جعل أية مسألة زوجة أية مسألة جعل تقدير موت تقدير الموت تقدير الموت زوجة حامل ندنا الموت ندنا لإيش على أن الإيه أم أب بدلنا الحمل ما في حمل الحمل خرج ميتا. المسألة من كم؟ أربعة من أربعة ربع الزوجة ربع الإيه من فين جبنا الأربعة ربع الزوجة. نعم اديناها إيه واحد هنا اديناها واحد. نعم الأم أخذت ثلث الباقي واحد مثل غراوين هذا أخذ الاثنين الأب. طيب لا حملة لا حملة. طيب ذكورة نعم ثاني ذكورة طيب لأن الحمد ذكر زوجة، يعني يصير إيه زوجة. نعم أم هنا وش أبو ابن الحمد جعلناه إيه شادي لا حمد هنا ابن الزوجة لا تؤمن. وعندنا الأم لا تؤمن المسألة من 24 من فين جينا 24 8 في 8 بين الثمانية وبين الايه بين ستة بينهما توافق أخذنا نصف الستة ثلاثة ضربناها في الثمانية 24 نعم طيب لنجعلناها لها سدس لنجعلنا الأب له السدس السدس أربعة نعم هنا أربعة هنا الباقي أربعة أربعة باقي كم 13 للابن ذكورة نعم هذه الثانية الصورة الثانية الصورة الثالثة أنوثة منفردة بنت واحدة يعني نعم بنت واحدة واحد زوجة أم أبو بنت ما جعلنا متعددة كذلك المسألة من كم 24 ليه لأنه ثمن وسدس ثلاثة أربعة أربعة سدس كم باقي البنت اثنين 12 النصف صاروا كم باقي واحد للأب ها باقي واحد نضيفه ليه للأب واحد يساوي خمسة جاد 40 لما جاد نعم طيب أنوثة متعددة متعددة أنوثة هي على دورية اللي فوق هنا زوجة أم أب هنا بنتين وأكثر بنتين وأكثر لهم الإيه المسألة من أربعة عشرين وتعود إلى سبعة وعشرين زوجة ثلاثة الأم لها ست كم أربعة وهنا أربعة وهنا ستة عشر مسألة ستة عشر وأربعة عشرين أربعة أربعة عشرين ثلاثة سبعة المسألة على الست ننظر لما نسوي لها جامعة لما نجعل لها إيه جامعة ها فالعمل يكون فإن ظهر أن لا حمل أو ولد ميتا فالعمل يكون بموجب مسألة الميت الأولى التي هي من أربعة فتأخذ الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والأب الباقية لأنها إحدى الغراوين وإن ولد ذكرا فالعمل يكون بموجب مسألة الذكورة الثانية التي هي من أربعة وعشرين فتعطى الزوجة الثمن ثلاثة والأم السدس أربعة والأب السدس أربعة والباقي ثلاثة عشر للحمل الذكر وإن ولد أنثى منفردة فالعمل يكون بموجب المسألة الثالثة التي هي من أربعة وعشرين فتعطى الزوجة الثمن ثلاثة والأم السدس أربعة والأب السدس والباقي تعصيبا ومجموعهما خمسة وللحمل الأنثى اثنا عشر وإن ولد أنثى متعددة فالموقوف ستة عشر لهما أو لهن أنثى متعددة طيب من يجعل لهم عيد حين يشادر جامعة ننظر بين ليها أقرب وعند الحنفية لا عولى ويكون الموقوف ثلاثة عشر من لأن الحنفية تجعل الحمل بنت واحد بالتانية غير متعدد وأنوثة نعم ويكون الموقوف ثلاثة عشر من أربعة وعشرين لأنهم يقدرون الحمل بواحد والأضر هنا كونه ذكرا ويؤخذ من الورثة كفيل لخوف التعدد وعند المالكية توقف التركة كلها حتى الوضع أو تمضي مدة التعمير وهي 70 سنة كما تقدم، وهذه صورة المسألة. هي الجامعة مسألة جامعة ما سوى هنا الصورة ما كتبت في الكتاب الجامعة لأن والأضر في حق الورثة عند الشافعية والحنابلة أن يكون الحمل عددا من الإناث، فتعطى الزوجة ثمنا عائلا والأب سدسا عائلا والأم سدسا عائلا ويوقف الباقي وهو 26 من 27، لأننا اختصرنا الجامعة إلى 27 لتوافق أنصبائها، وهي 24 و27 24 2 و27 هذه الأربعة داخلة في الأربعة، الأربعة وعشرين نزلنا في الأربعة وعشرين وبين 27 والموقوف 128 بالثمن إلى ظهور الحمل. ما في واحد الصورة هذه طيب دمت بيوك ننظر بين الايه 24 و 24 نكتفي منها بواحد، هذه الاربعة تدخل في 24 تداخل خلاص، لقينا بين 24 و 27 بينهما ايه توافق،